أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه فلما نبأ بي قالت من أنبأك هذا؟ قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قد صغت قلوبكما. قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين Oh. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من الذي خلق الموت أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله.